إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، خطبتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى هي في ضمن السلسلة التي بدأناها فيما يتعلق بشرور النفس وشر الشيطان الرجيم. هذه الشرور التي يجب أن نتقيها، فهي من الأصول والأسس التي تمنع من عذاب يوم القيامة. ولقد اخترت لخطبة اليوم هذا العنوان: اعرف كيد عدوك تأمن شره ومكره. معاشر المؤمنين الكرام، إن أكيس الخلق في هذه الأمة بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عرفوا الشر في جاهليتهم معرفة الخبراء، فلما أسلموا لله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق لمخادع سبيل إلى مخادعتهم. وفي هذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا لست خداعا، وكذلك الخداع لا يستطيع خداعي. ومع ذلك لم يأمنوا السير في طريق السفر إلى الله تبارك وتعالى، فهم على حذر دائما، فهناك أعداء أخفياء وقطاع طرق متربصون، مما يبصرون ومما لا يبصرون، شياطين الجن لا ترى، بينما شياطين الإنس هذه هي شر على الإنسان من تلك. قال الله تعالى في شياطين الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا هناك أعداء أخفياء متربصون، مما نبصر ومما لا نبصر، فلا بد من معرفتهم قبل الوقوع في شباكهم. ولن يعينك على معرفتهم يا ذا العقل الكيس إلا الوحي، والوحي من الله الخبير الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن اعتمد عليه نجا ونجح، ومن اقتصر على عقله فقط عجز ولم يكمل الطريق، واجتالته الشياطين، جلاته وبعداته، واجتالته الشياطين ونجح في إغوائه مكرهم، وضل ضلالا بعيدا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. هذا مثل الكثير في الأمة، الكثير من الذين يزعمون أنهم متطورون وأنهم أكياس وفطناء ونبغاء ويعرفون الصغيرة والكبيرة، ضلوا ضلالا بعيدا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، الخير هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ إذن الخير يجي بعد منه الشر. نعم. والشر يجي بعد منه الخير. نعم. هذا رسم بياني بين صعود ونزول، وكذلك الحضارات تبدأ من السفح وتصل إلى القمة ثم تنزل. سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ هو خير ولكن خلط بدخن، ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تراهم يعملون أحيانا عمل المسلمين وأحيانا عمل الكافرين والمنافقين، ما عندهم يعني وجه واحد واتجاه واحد وقصد واحد. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. وهذا هو اللي بغينا يعني الآن نحذر منه أنفسنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن هناك أقوام جندوا أنفسهم للدعوة، هذه الدعوة ليس دعوة إلى الله ولا إلى شرع الله ولا إلى دين الله، ولكن دعوة إلى عذاب الله يوم القيامة، إلى عذاب جهنم. وطبعا لن يكون في مقدمة هؤلاء الدعاة إلا إبليس اللعين وأعوانه من الإنس والجن. فأول هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم إبليس اللعين، وأول المدعوين، أول المدعوين في البشرية شكون هما؟ آدم وزوجه. يذكر القرآن الكريم أنه لما أكرمه الله تعالى، يعني آدم، لما أكرمه الله تعالى بالعيش الرغيد في الجنة يأكل منها هو وزوجته حواء من حيث أرادا، هنيئا مريئا، إلا شجرة فيها معينة منع من أكل ثمارها ابتلاء واختبارا، فعلم الشيطان الرجيم بهذا المنع، علم بهذا المنع، فانظروا كيف زهده في المباح وزين له الممنوع، زهده في المباح. الجنة كاملة يعني ما اهتم بها لأنها مباحة، وركز له فقط على الشجرة الممنوعة. وهكذا الشيطان يضيق الحلال والمباح ويوسع الحرام ويزينه، فاحذره على نفسك. انظروا كيف شوق أبوينا في اقتراف ما منع منه، وجاءهما على صفة الناصح الأمين. قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الآيات من سورة الأعراف. فانظروا رحمكم الله إلى معاني هذه الآيات التي تكشف لنا عن عدونا الأول الذي أخرج أبوينا من الجنة وتربص بذريته يدعوهم من خلفه إلى سواء السعير. أعماله هي هاته: الوسوسة، فوسوس لهما الشيطان. والوسوسة هي الحديث النفسي الذي لا يستطيع أحد أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري، أي ما غطي به من ثياب الجنة وستر به عوراتهما. هذه الوسوسة هي هذه. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، هذا الذي قذفه في قلبيهما. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقرأ ابن عباس: إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام. واستدل على هذا بقوله تعالى في سورة طه: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك وملك لا يبلى؟ لأن آدم ما طمعكم الملائكة، وثانيا إذا كان من الملائكة فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، وهو في الجنة يحب أن ينعم ويتلذذ بثمارها وفاكهتها وخيراتها ونسائها. إذن قراءة ابن عباس قراءة جميلة، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ثم هذا العدو لما علم من الإنسان اللي هو آدم عليه السلام وذريته حبه للخلد إذا كان سعيدا، حبه للخلد أن يبقى في النعمة خالدا مخلدا، فلهذا قال أو تكون من الخالدين، يعني انهاكم على الشجرة هذه، لأن إذا كليتم منها إما تكونوا ملائكة أو تكونوا ملكين في الجنة وتكونوا من الخالدين لا موت. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وزاد أكد هذا الإغراء دياله بالقسم بالحلف، كأنه ينصح آدم ويقسم له بأنه صادق في نصيحته. وطبعا سيدنا آدم ما كان يعرف الكذب، وما كان يظن أن هناك من يجرؤ على أن يحلف بالله على الكذب، فدلاهما بغرور. إذا نجح في الكيد دياله في المكر دياله نجح. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، امتدت يد آدم إلى الشجرة وقطف الثمرة فأكل منها، وناول زوجته فأكلت، وبسرعة انسلخ ثياب الجنة عنهما، انسلخ الثياب الغالي والثمين اللي كساهم به الله سبحانه وتعالى، مشى انسحب، انسحب عن الجسد. وهكذا الله سبحانه وتعالى خلق جزء الألبسة، لباس ظاهري يستر العورة الظاهرية، ولباس باطني هو لباس التقوى. فإذا مشى لباس التقوى كيتبعوا اللباس الذي يستر العورات. فانظروا كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين المعصية وكشف العورات والعري. فالدليل على استفحال المعاصي في المجتمعات الآن هو هذا العري الذي نراه، هو الحياء الذي نزل إلى الصفر أو كاد أن يختفي. الحياء فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، بمجرد مكله بدت السوآت يعني العورات. ولما كان الإنسان مخلوق فيه الحياء فطري، وخصوصا آدم عليه السلام وكل مولود يولد على الفطرة، لا يرضى ولا يحب أبدا أن ينظر الناس إلى عورته بالفطرة بدون تعلم، لم يتعلم لا في مدرسة ولا في غيره، مسألة فطرية، مسألة إحساس شعور. فلما وجد سيدنا آدم نفسه على هذه الحالة هو والزوجة دياله أسرع إلى أوراق الجنة يستران بها عوراتهما، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا الله سبحانه وتعالى نادى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. انسى سيدنا آدم، انسى واخطأ، وقع في الخطأ ووقع في النسيان، أخطأ فأخطأت ذريته ونسي فنسيت ذريته، وتاب فينبغي أن تتوب ذريته، رجع بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى لما أيقن وعلم بأنه أخطأ مع الله سبحانه وتعالى وخالف أمره. بسرعة رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه وسأله المغفرة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه التوبة، هذه الإنابة، هذا هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه المبادرة إلى إتباع السيئة بالحسنة لكي تمحوها. فالله سبحانه وتعالى خفف العقوبة، خفف العقوبة فجعلها نزولا إلى الأرض. آدم وزوجه وذريته تعيش على هذه الأرض أمدا من الزمان، حياة ابتلاء وامتحان واختبار ليعلم فيها الشرير من الخير والصالح من الطالح، والذي يكرم بالجنة والذي يهان بنار جهنم يوم القيامة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أيها الإخوة، انظروا كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين اللباس الساتر وبين الاستقامة، ثم بين اللباس أو بين العري والتبرج والتجرد من اللباس، بينه وبين الانحراف والزيغ والمعاصي والكفر والنفاق. فهذه الآيات كنوجد: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. إذا الإنسان لما يفعل الحرام، هذا مثل للحرام، ما كيبقاش الكلام هنا غير على آدم فقط، على آدم، لأن هذه مجرد أمثلة لكي يحتذى ويقتدى بمجرد ما كلوا من الشجرة المحرمة بدت لهما سوآتهما. إذن هناك علاقة بين المعصية والتعري، بين المعصية والتبرج، بين المعصية والفساد، بين المعصية والزنا، هناك علاقة. ثم الآية الأخرى في نفس السياق: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله تعالى يبين لنا بهذه الآية أنه أنزل لباسين نغطي بهما سوآتنا، سواء الظاهرة أم الباطنة. هذا اللباس هو الريش، والصوف، والجلود، والنسيج على اختلاف أشكاله وألوانه، وكل ذلك يتعلق بالظاهر، ولباس التقوى يتعلق بالباطن وهو الحياء. فالله تعالى إذن يحثنا على التشبث بهذين اللباسين. هذين اللباسين هما مقياس الإيمان عند الناس، هما مقياس الاستقامة، هما مقياس الاختلاف عن لباس الكافرين وعن حياة الكافرين. خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، يقول عليه الصلاة والسلام، لأن التشبه هذا يحدث للناس أنسا ببعضهم البعض. الإنسان لما يتشبه في الكافر بالكافر سواء الرجل ولا امرأة في اللباس دياله الظاهري ما كيوجدش اختلاف، كيوجد أنس يستأنس بذلك الكافر والكافر يستأنس به. إذا بمعنى هذا أنه نزل إلى الحضيض وأنه سوف يقبل كل عمل سيء بسبب اللباس. وأجمل الألبسة هو التقوى، ولهذا قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ثم كنوجد قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يحذرنا من عدونا الشيطان لا يفتننكم، عنده يعمل لكم كيف ما عمل له أبوين ديالكم بحيث غراهم في فعل بفعل الحرام فبدت السوآت. وهكذا أيضا يصنع هذا العدو مع ذرية آدم عليه السلام، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ما وري عنهما من سوآتهما. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذا أنت بغيت تفرج عليك الشيطان وانت عريان، شياطين الإنس والجن الآن يتفرجون على نسائنا في الطرقات وفي الأسواق وفي الشواطئ وفي المؤسسات. صارت المرأة تفتخر الآن وتتباهى بتبرجها وعريها. وقبل قلنا كثير من الناس الآن يظنون أنفسهم أذكياء وأكياس، وزين لهم الشيطان هذا وهم يحسبون أنفسهم أنهم يحسنون صنعا. فإذا الشيطان غراهم من هذا الباب هذا، قال لهم أنتم مطورين بزاف وأنتم أذكياء بزاف، وهذا الناس اللي هم الآن ملتزمين بالدين متخلفون ومتزمتون وأناس تخطاهم الزمن لا يصلحون أن يعيشوا في هذه القرون المتأخرة إلى غير ذلك. كذلك قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا لأن الناس في الجاهلية كانوا إذا طافوا بالبيت كانوا يطوفون عراة، النساء يطوفوا بالليل والرجال يطوفوا بالنهار. وقالوا هذه كانت هي ملة إبراهيم الخليل، كذبوا على إبراهيم، كذبوا قاتلهم الله، والله ما طاف إبراهيم ولا المؤمنون معه عراة قط، وإنما هذا من وحي الشيطان وتزيينه. قال لهم إنه لا ينبغي أن تطوفوا في هذه الألبسة التي عصيتم فيها ربكم، اخلعوها وطوفوا عراة. شوف الحيلة من جد، هذه الألبسة راكم عصيتوا فيها الله، زولوها وطوفوا عراة باش يقبل الله منكم. وهكذا إذا طافوا عراة إلا من خرق تستر عوراتهم المغلظة. فقال الله لهذه الأمة سبحانه وتعالى خذوا زينتكم، يعني تزينوا للسجود إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة له والطواف بالبيت، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نقطة أخيرة وهي هذه السنة التي ورثها إبليس لأتباعه، وهي تزيين المحرمات وتسميتها بغير أسمائها لكي يقبل عليها الناس ولكي يندفعوا إلى فعلها. ماذا سمى الشجرة؟ سماها شجرة الخلد، شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهكذا أيضا تجد الناس إذا أرادوا فعل الحرام وترويجه في المجتمع أعطوه أسماء غير الأسماء الشرعية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فسموا الخمر مشروبا روحيا، وسموا الربا فوائد، وسموا الرشوة قهوة وحلاوة، وسموا الزنا، المرأة الزانية سموها الأمهات العازبات، والرجل الزاني سموه الأب العازب، بدل ما يقول الزاني يقول الأب العازب. الأب العازب هو أب هو عمره مزوج. وسموا أشياء كثيرة بغير أسمائها لكي يفعلها الناس، وهذا من سنن إبليس اللعين. فعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها حتى نحذر خطط إبليس وخطواته اللعينة التي تفضي إلى النار. إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حفظني الله وإياكم من شره وشر أعوانه وأتباعه وأشياعه من الإنس والجن. نجعلك ربنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كلنا جارا من شرهم ومكرهم وكيدهم جميعا، من أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، هكذا استطاع الشيطان بمكره وخداعه ولباس زوره أن يخدع الأبوين البريئين المخلوقين على الفطرة، لا يظنان أن من بين خلق الله يوجد من لا يهاب الكذب ولا تخيفه شهادة الزور، ويذهب أبعد من ذلك فيقسم بالله على صدقه ونصحه وهو كذوب غرور لا يخاف الله ولا يخشى في عصيانه لومة لائم. فانخدع آدم عليه السلام، انخدع. ولهذا قال قتادة: كان السلف يقولون إننا إذا انخدعنا في الله خدعنا، خدعنا. الإنسان إذا حلفك بالله وظهر بأنه يعني في الوجه دياله كيمثل بأنه صادق تمثيل، يستطيع أن يجعلك تصدقه، يستطيع بهذه المسرحية أن يجعلك تصدق. ولهذا جاء في الصحيح عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه رأى لصا يسرق، فقال: أتسرق؟ شافه بعينه، قال: والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. حلف له بالله. ايش قال سيدنا عيسى عليه السلام؟ آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. هو شافه بعينه، ولكن لما حلف له بالله سبحانه وتعالى، اسم الله أعظم، صافي، قال: أنا آمنت بالله الذي تحلف به وكذبت بصري التي أبصر بها هذا الأمر اللي هو السرقة. إذن سيدنا آدم كذلك وقع له مع إبليس لما قسم، لما حلف، فأكل من الشجرة وأشرك معه زوجه، وما هي إلا أن استقرت اللقمة الحرام في المعدة حتى بدأ لباس الجنة الثمين ينسحب عنهما، حتى عادا مجردين كما خلقهما الله أول مرة. ولما كان الحياء هو لباس التقوى الذي فطرا عليه لم ينسحب ولم يزل، هو باقي، لأنه لا يزول إلا بالتمادي في المعصية، وما كيزولش بسرعة، تكتمادى إلا بالتمادي، هذا لباس التقوى. مش اللباس الظاهري، لباس التقوى لا يزول إلا بتكرار المعاصي. أما إذا الإنسان عصاه خطأ ورجع بسرعة، لباس التقوى يبقى، لأن لباس التقوى هو اللي جعله يتوب ويرجع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يزول إلا بالتمادي في المعصية وعدم التوبة منها. هناك طفق آدم وزوجته يعالجان أثر العقوبة الأولى، حيث لا يطيقان التجول في الجنة عراة تحت أعين الناظرين، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فتدثرا وتزملا بها، تغطوا، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ثم جاء بعدها التذكير الإلهي: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اعترفا بالذنب، اعترفا بالذنب وتابا، فتاب الله عليهما، فهما القدوة في الخطأ وهما القدوة في التوبة. وليس العيب في الخطأ، إنما العيب في التمادي والإغراق فيه، لأن الخطأ لا يدخل النار حتى يصبح خطيئة، الخطأ لا يدخل النار حتى يصبح خطيئة. ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه. إذن متى يدخل صاحب النار إلى النار؟ إذا كرر الخطأ مرارا حتى أصبح خطيئة. فلهذا قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار جهنم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وهكذا لعن إبليس وأخزي ودحر وفشلت خطته وضاع جهده، ولم يجد من وراء مكره إلا الخسران، وهذا جزاؤه، وهذه خاصة تكون المعاملة ديالنا معاه. فلنثأر لأبوينا، نخذ منه الثأر، فلنثأر لأبوينا منه بالفرار من حزبه والتبرؤ من شيعته واللجوء إلى كنف ربه وسيده، لجوء الصادقين، لجوء التائبين، فرار الهاربين المنيبين إلى الذي يقبل التوبة من المذنبين ويعفو عن سيئات الآثمين ويسمع أصوات المستغفرين ويعيذ بأسرع من الضوء كل المتعوذين ويجيب دعوة المضطرين ويسمع شكوى المظلومين ويقصم ظهور الظالمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وللكلام بقية إن شاء الله، غادي نعملوا سلسلات ديال المكر والكيد ديال هذا إبليس والوساوس ديالو لبني آدم بكل وسيلة، يعني وسيلة إغراء، والغرض واحد وهو أن يجرهم إلى حزبه وأن يجرهم إلى النار. ستكون إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقات في هذا الموضوع في الخطب التالية. وإلى ذلكم الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه وشراكه وفخاخه وأعوانه وأتباعه من الإنس والجن. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين، وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك وإزهاق كلمة أعدائك كلهم يا ربنا، وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا ومغيثا يا من يجيب دعوة المضطرين إذا دعوه ويكشف السوء، اللهم اكشف السوء عن إخواننا في بلاد فلسطين وفي بلاد مصر وفي بلاد الشام وفي أفغانستان وفي كل مكان مما يهان فيه المسلمون ويعتدى عليهم ويظلمون. اللهم ارفع المظلمة عنهم يا رب العالمين. اللهم وأرنا في الظالمين أياما تشفي بها صدورنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وأنت على كل شيء قدير. وفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. أيها الإخوة، هذا شاب يقول عمره 34 سنة، فقد العمل بسبب الأمراض وأصبح لا يستطيع العمل. يسألكم الدعاء، اللهم يا رب رد لهذا الشاب عافيته وصحته حتى يستطيع أن يعمل وأن يكدح ويسترزق ويصبح رجلا في المجتمع صالحا. اللهم احفظ جميع شباب الأمة من الأمراض المعضلة والمعدية ومن سفاح الجاهلية وأمراضها وفسادها، يا قوي يا متين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.